بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله في هذا الباب يتدرج في مسألة القبور وعبادتها لعظم هذا الأمر، فهذه الأبواب من أبواب الوسائل إلى الشرك التي يجب منعها. باب ما جاء في التغليظ إلى آخره، أي باب ذكر ما ورد في النصوص من التغليظ والتهديد والوعيد الشديد على من يعبد الله عند قبر رجل صالح، مع أنه لا يقصد إلا الله بتلك العبادة، فذلك وسيلة إلى الشرك. فإذا كان الأمر كذلك فعبادتها وعبادة أصحابها أشد، يعني إذا كانت عبادة الله عندها مغلظا فيها فكيف بعبادتها وعبادة أصحابها؟ الأمر أشد. اليوم نسينا الجوائز، لكن إن شاء الله غدا نأتي بها إن شاء الله، ولن ننسلي في الأطراف، إحنا نركز على بعض هؤلاء. طبعا اللي هنا سيتم في الأطراف غدا عشان. نعم تفضل. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب، صورة ذلك التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، يعني له صورة. صورتها أن يأتي إلى قبر رجل صالح، إما من الأنبياء والرسل عليهم السلام، أو من الصالحين من صالح هذه الأمة، أو ممن تدعى لهم الولاية، فيتحرى ذلك المكان ليعبد الله فيه وحده، يعبد الله دون من سواه، فيأتي إلى هذه البقعة أو القبر رجاء بركة تلك البقعة أو القبر، فيتقصد عبادة الله عندها. وهذا يروج في كثيرين، إما حول قبور الصالحين فيرون أن ذلك مبارك، لأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرها. هذه الصورة، والعبادة تكون لله، فكيف يقول إذا كانت العبادة للقبر أو لصاحب القبر؟ وهذا فيه إشارة أنه ليس كل من عبد الله عند قبر أن يكون مشركا شركا أكبر، قد يطوف حول القبر لكنه يتقرب بهذا الطواف إلى الله. طبعا هذه ليست قربة، هو مخلص لله لا يدعو صاحب هذا القبر، لكن نقصه الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ووقع في ذريعة وسيلة من وسائل الشرك. فرق بين هذا وبين من يأتي ويطوف تقربا لصاحب هذا القبر. نعم، هذاك من باب الغايات وهذا من باب الوسائل والذرائع. نعم، إلا هذا من باب الشرك الذرائع اللي هو الشرك الأصغر. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، الحديث في الصحيحين وعند أحمد والنسائي وفي المجتبى وابن خزيمة وغيرهم. طيب، يقول النبي عائشة تقول رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة. كنيسة هي معبد النصارى، هذه هي الكنيسة، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأنهم يضعون الصور، صورة مريم وعيسى عليه السلام يتخيلونها ويضعون الصور وغيرها، فهذا يوجد في الكنيسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أو أولئك، أولئك يعود على أم سلمة، أو أولئك القوم يعود على القوم، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك المخاطب وأولئك، أولئك المخاطبة وأولئك المخاطب، الفتح مطابق مذكر والكسر مطابق المؤنث. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، شك من الراوي هذا والله أعلم، بنوا على قبره مسجدا، أي موضع، بنوا موضعا للعبادة، قلوا لهم يسمى مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء وصوروا فيه مسجدا، فهؤلاء، الكلام هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب باقي الكلام هذا من كلام من؟ فهؤلاء، هذا من كلام ابن تيمية، من قوله فهؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا باقي الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني جمعوا بين فتنة القبور، لأنه في النهاية يؤدي إلى عبادة صاحب القبر، هو وسيلة، والتماثيل كذلك سيؤدي في النهاية إلى تعظيمها وعبادتها من دون الله. إذن جمعوا هاتين الفتنتين. وهذا الحديث واضح يعني مناسبته للباب، دل على التغليظ في النهي على لمن عبد، في من بنى على قبر رجل صالح موضع للعبادة، موضع للعبادة، من لعبادة الله، فكيف بمن جعل هذا القبر أو المزار مبنيا لعبادة صاحب القبر ونذر النذور وذبح القرابين له؟ الأمر يكون أشد. مناسبة الحديث للتوحيد دل على التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها، والتعظيم، تعظيم المخلوق كتعظيم الله، عبادة صرفها لله عز وجل، التعظيم عبادة لله وصرفها للمخلوق شرك به تبارك وتعالى. طيب إذن ما يفعل عند هذه القبور باختصار نوعان، مشروع وممنوع، يعني الناس الذين يذهبون القبور. أما المشروع فهو ما شرعه الله عز وجل من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا للسنة، فيدعو لأهلها ولأقاربه عموما ومعارفه خصوصا، فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم، ومحسنا لنفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والإحسان لإخوانه والاعتبار والاتعاظ، هذه الزيارة المشروعة. وأما الممنوع فنوعان، أحدهما محرم ووسيلة للشرك كالتمسح بها والتوسل إلى الله بأهلها والصلاة عندها وكإسراجها والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. والنوع الثاني من الممنوع شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم. إذن هذا هو خلاصة ما يعني يدور في هذه المسألة حول القبور. طيب نعم. ولهما عنها رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. ولولا يحذر ما صنعوا، هذا من كلام عائشة، ولولا ذلك أبرز قبره. لما نزل يعني نزل به الموت، نزل به ملك الموت والملائكة الكرام لقبض روحه، ففيه بيان بشرية عليه الصلاة والسلام. طفق هذا من أفعال الشروع، مثل أخذ وشرع من أفعال الشروع. طفق بالكسر، ويجوز الفتح، والكسر أفصح، طفق وطفق، يعني جعل يطرح خميصة، والخميصة هي الكساء المعلم الذي له أعلام، يعني معلم فيه ألوان أو فيه يعني يختلف بعضه عن بعض، الكساء المعلم، يطرح على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا حبس نفسه كشفها ليتنفس. في هذا الموقف العصيب، موقف الموت، وش يقول؟ هو كذلك موقف يبين فيه عظم التوحيد، ويحذر غاية ما الحذر من الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ قاتل الله اليهود والنصارى. لماذا؟ ما وجه هذا اللعنة؟ يعني دعاء عليهم أو إخبار بطردهم وبعادهم عن رحمة الله؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني جعلوها كنائس وبيعا يعبدون الله فيها. ثم يعني هذا على سبيل التحذير، هذا أمر ما فيه نسخ، في يعني حشرجته وفي آخر لحظاته من هذه الدنيا يحذر من الشرك. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك، لولا لعنه اليهود والنصارى، أو لولا تحذيره من ذلك وخوفه اتخاذ قبره مسجدا، لأبرز قبره، يعني لدفن خارج حجرته، أو لأبرزه الصحابة. ثم تقول: غير أنه خشي أو خشية، إما بفتح الخاء أو ضمها، بالبناء للفاعل أو المفعول. فرواية الفتح خشية فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك. أما رواية الضم فيحتمل أن تكون عائشة هي التي خشيت، كما في لفظ أحمد: غير أني أخشى، وهي أم معها من الصحابة. لعل هذا هو الأظهر. وفي رواية: غير أنه أني أخشى، لا تخالفه، لا تخالف خشية وأخشى لا يخالفه، تكون أخشى أنا أو خشية، يعني خشية الصحابة وهي من بينهم. ففي هذه الساعة الحرجة العصيبة يبين هذا الأمر لشدة اهتمامه بمقام التوحيد وخوفه أن يعبد قبره. ولهذا يقول قرطبي رحمه الله، يقول: لهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل عليها وجعلوها محدقة بقبره، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين. والكلام في هذا يطول، هل هو داخل المسجد أو خارج، هل يتوجه إليه، يعني فيه كلام طويل، يعني لو يعني خضنا فيه لربما انتهى الوقت، ما انتهينا منه. الشاهد من هذا الحديث أو مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بناء المساجد على القبور وعبادة الله عندها، فكيف بعبادة أصحابها؟ ومناسبة للتوحيد، دل الحديث على التحذير على بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها تعظيما يفضي إلى الشرك. نعم، تبون يعني مسألة القبر هذه فيها كلام طويل، يعني يطول فينا المقام. يعني بعضهم يقول في المسجد، بعضهم يقول خارج المسجد، بعضهم يقول إن تتابعت عليه قرون، وبعضهم يقول لم ينكر السلف. والحقيقة إن ليس محل اتفاق هذا، وبعضهم يقول لا، يعني في الجدران، يعني كما يقول المقيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاط بثلاثة الجدران. يعني كلام فيه الحقيقة يطول، ولو كان وضع بعد حياته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون قبره يعني مزارا يعبد فيه من دون الله. ومع ذلك الحمد لله لا تنذر فيه النذور، ولا تتقرب القربات، ويوجد الإنكار عند من يقف ومن يدعو، يعني مع أنه أعظم بشر، إلا أن غيره من المعظمين عند أصحابهم توجد مثل عند عبد القادر رحمه الله الجيلاني النذور والقرابين وغيرهم. الحمد لله يعني من هذه الناحية يعني ليس فيه على مر التاريخ ما يذكرنا تنذر القرابين والنذور ويحصل ما يحصل عند القبور الأخرى. لعل هذا معنى كلام القيم: وأجاب رب العالمين دعاه، يعني ما كان قبر له هيئة القبور التي يوجد، يعني مثل قبور اللي توجد مثل عند مشهد الحسين أو عند مشهد عبد القادر أو غيرهم من هؤلاء، ليس الأمر كذلك أبدا ولله الحمد. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قيل بخمس ليال وقيل بخمس سنين، والأظهر أولى، الأول أظهر، يعني خمس ليال لكونه في سياق الموت. نعم، يقول: إني أبرأ، أبرأ يعني أتخلى وأمتنع وأنكر أن يكون لي منكم خليل. والخليل من الخلة، والخلة هي خالص المحبة والمودة، هي أعلى درجة من درجات المحبة الخلة. فإن الله لا. قد اتخذني خليلا. نعم. ومنه قول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. إذن هذه الخلة. ويقول: فإن الله قد اتخذني خليلا، يعني فلا محل في قلبي لمحبة غيره. وبهذا يتبين خطأ من قال إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلة أرفع من مجرد المحبة. وأيضا فيه رد على من نفوا صفة المحبة لله عز وجل، وهي من أول الصفات، صفة الكلام والمحبة أول ما نفي. يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، ليس خليله، يعني نفى صفة المحبة، نفى أن يكون الله يحب، الله عز وجل يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، نص. وش قالوا طيب هذه: واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قالوا: خليل من الخلة، وهي الفقر والحاجة أو الخلة، كما يقول زهير: وإن أتاه يمدح الهرم خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. يقول: إن أتاه خليل، يعني فقير، خليل باللغة يطلق على الفقير، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. قالوا: خل معناها الفقر، واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني فقيرا إلى الله. إذن إبراهيم ليست له مزية، لأن العباد كلهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى. إبراهيم خليل، الخلة هي منزلة عالية ليست لكل أحد، ولهذا يقال الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام. طيب، كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني هذا حرف لولا، حرف امتناع لامتناع، يمتنع الجواب لامتناع الشرط. وعلى هذا امتنع أن يتخذ صلى الله عليه وسلم أبا بكر خليلا، لأنه يمتنع أن يتخذ أحدا خليلا، وهذه منقبة لأبي بكر. يعني لو كان أحدا سينال هذه المنزلة لنالها أبو بكر رضي الله عنه. نعم. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. نعم. ألا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. إذن واضح يعني مناسبة الحديث الظاهرة دلت على تحريم بناء المساجد على القبور، فكيف بعبادة أصحابها؟ ومناسبة الحديث للتوحيد نهى الحديث عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحاب القبور، والتعظيم تعظيم المخلوق كتعظيم الله نوع من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. نعم. فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. نعم. وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، إن أو أن إذا كانت مسبوقة بكلام قبلها، لكن إذا كانت بدائية إن، أين اسم إن وأين خبرها؟ إن من شرار الناس من تدركهم، أين اسمها وأين خبرها؟ نضع جائزة ونعد بها. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة. إن من شرار الخلق من تدركهم، بس جواب واحد. نعم. ها؟ لا خلاص انتهت فرصة، نعطيكم فرصة. نعم. نعم. لا يقول زميلكم من شرار الخلق اسمنا. نعم. وأين اسمنا؟ من اشتكوا من هنا؟ لا كادت أن تأتيك الجائزة، خلاص انتهت الفرص ما بقي شيء. إن من شراري، من حرف جر، وشراري اسم مجرور وهو مضاف، الخلق مضاف إليه، من موصولية، الذين تدركهم، يعني إن من شرار الخلق الذين تدركهم، من موصولة مبنية على السكون في محل نصب اسم، إن مؤخر، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا فيه إشكال. نعم. اسم إن من تدركهم، ما علينا صلة الموصول، لكن من هي الموصولة؟ نعم. طيب في إشكال، يعني قوله وهم أحياء قبل ما ننتقل هذه، وهي أنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. فكيف نوفق بين الحديثين؟ الحديث هنا يقول من تدركهم الساعة هم أحياء، ها كيف نوفق؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي الله بأمره، وفي رواية حتى تقوم الساعة، كيف نوفق؟ الجواب أن يقال إن المراد بقول حتى تقوم الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة، يعني في علامات حتى بعلامات الساعة، علامات تدل على قربها وعلامات تدل على وقوعها وحصولها، فليس إلى قيامها بالفعل لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، فقبل قيام الساعة حتى هنا تجر الآخر وتجر المتصل بالآخر. حتى لهذا يونس بن حبيب على فراش الموت جمع لحتى 20 معنى، ثم قال وهو على فراش الموت: أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني باقي لها معاني عنده. هي تتصل بالآخر، تقول: أكلت السمكة حتى رأسها، ما أكلت رأسها لكن أكلت السمكة حتى رأسها، لأنها صارت عاطفة ورأسها، حتى يأتي الله بأمره، حتى تجر الآخر وتجر ما قبل الآخر. يعني إنه قبل قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. هنا الجمع بين هذه: والذين يتخذون القبور مساجد، هذا فيه بيان لأمر قدري، وهو أن الشرك سيقع، ولكن ليس معنى ذلك تسويغ وقوعه، بل إن هذا غاية التحذير منه لكي يجتنب، وإلا فالنار أخبر الله عز وجل أنها ستمتلئ. سيقول الإنسان: مدام ستمتلئ والجنة من سيدخلها؟ إذن فيما العمل؟ هي ستمتلئ، والجنة كذلك، وأخبر عن أمور قدرية، لكن نحن مطالبون بأي شيء؟ بالأمر الشرعي. وكون يخبرنا عن هذا الأمر القدري بعينه، لأنه سيحصل أمور كثيرة في الكون، لكن كون ينص على أشياء قدرية ستحصل يدل على أنه يحذر منه غاية التحذير، وأن هذا الشرك سيقع في هذه الأمة. والذين يتخذون القبور مساجد. طيب، خلاصة الحديث أنه لا يجوز البناء على القبور ولا عبادة الله عندها، لأنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك، يعني وسيلة لعبادة صاحب هذا القبر. ولا يجوز أيضا أن تقصد للصلاة عندها، هذا من اتخاذها مساجد، لأن العلة في اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها. يعني لو فرض أن رجلا يذهب للمقبرة ويصلي عند قبر ولي على زعمه، قلنا له: إنك اتخذت هذا القبر مسجدا، وأنك مستحق لما استحقته اليهود والنصارى من اللعنة. طيب، هل الدعاء عند القبور ممنوع مطلقا؟ الدعاء عند القبور ممنوع مطلقا؟ طيب، الجواب فيه تفصيل كما يقول ابن تيمية رحمه الله. الدعاء عند القبور وغيرها ينقسم إلى نوعين: أحدها أن يجعل الدعاء لبقعة بحكم الاتفاق لا إلى القصد إليها، يعني بحكم الاتفاق يسأل الله العافية له والموتى كما جاء في السنة، هذا لا بأس به كما مر. الثاني أن يتحرى الدعاء عندها، يتحرى بحيث يستشعر أن الدعاء هنا أجوب منه في غيره، فهذا النوع منهي عنه، إما نهي تحريم أو نهي تنزيه، وهو إلى التحريم كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أقرب. يعني لو أن إنسان مر بمقبرة، كانت المقابر ما عليها أسوار، كان الناس يمرون بين القبور، لو مر عند قبر وتذكر مثلا والده، أو تذكر أمرا عنا له: اللهم يسر لي أمري، اللهم اغفر لي والدي، اللهم أصلح أولادي، وهو يمر عنده من دون قصد، ما في شيء. ولو وقف كذلك عند القبر ودعا الزيارة مشروعة، ما عليه شيء. لكن لو أنه يتقصد، مثل ما يأتي الإنسان عند الصفا عند المروة في كل شوط من أشواط السعي ويستقبل قبلة ويدعو، أو كما يتقصد في يوم عرفة يدعو، تقصد الزمان أو المكان، إذا تقصد أنه عند هذا القبر يجاب الدعاء، وإذا وصل إليه واستمكن من القرب منه دعا، قلنا هذا الفعل بدعة، لأنك خصصت شيئا لم يخصصه الشارع، ولأنه أيضا ذريعة إلى الغلو وإلى الشرك وتعظيم صاحب هذا القبر. نعم. الوقت معنا ولا الباب هذا قصير؟ نعم، تفضل. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، يعني هذا الباب له صلة ما قبله، هو أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد، والغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك، بل يصل الغلو إلى أن يصير شركا بالله، أو أن يصير القبر وثنا يعبد، والغلو مجاوزة الحد. والقبور قبور سواء للصالحين أو غيرهم، ولم يأتي دليل في الشرع يميز قبر رجل صالح أو طالح، هذا الصورة من حيث الظاهر. إذن من الغلو فيها تجصيصها والبناء عليها، مجاوزة الحد فيها والكتابة عليها، خصوصا كانت كتابة تذكر مناقب صاحب هذا القبر، كل هذا مما نهي عنه. نعم، القبور يعني لها حق علينا، من حقوقها علينا ألا نفرط فيما يجب لها من الاحترام، فلا نجلس عليها ولا نمتهنها، أيضا ألا نغلو فيها فنتجاوز الحد. طيب تفضل. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طيب قوله أوثانا تعبد، هذا شامل سواء عبدت مع الله أو عبدت وحدها أو تعبد من دون الله، لأن الشرك إذا عبدت وحدها أو عبدت من دون الله هذا يعد شركا، لأن الواجب في عبادة الله إفراده وحده. نعم، روى مالك. أحسن الله عليك. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وش عرب وثنا؟ لا تجعل قبري، قبري ما عرب قبري، المفعول الأول وثنا يعبد يعبد صفة لوثن، ثم قال ها اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، اشتد غضب الله، وهنا خبر بمعنى الإنشاء، يحتمل أنه خبر أن الله اشتد غضبه عليهم، ويحتمل أنه دعاء، مثل إذا قلنا رحمه الله ندعو له بالرحمة، هو خبر لكن معناها الإنشاء، معناها الدعاء. اشتد إما أن يكون خبر أو دعاء عليهم. اشتد غضب الله، والغضب صفة حقيقية لله تبارك وتعالى، صفة حقيقية فعلية ثابتة لله عز وجل، لا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وش يقول مؤولة؟ يقولون غضب الله هو الانتقام من عصاه، والانتقام هو أثر الغضب وليس هو الغضب، وبعضهم يقول إرادة الانتقام، وهذا تحريف للكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتقم الله، وإنما قال غضب الله، وهو يعرف عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصحهم وأبلغهم وأخلصهم، يعرف الفرق بين القولين. الحاصل أن الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله، فلا تماثل غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر، لأن ابن آدم حين يغضب يفور دمه، أما غضب الخالق فإنه صفة لا تماثل هذا، كذلك غضب المخلوق قد يترتب عليه أثار غير محمودة، أما غضب الخالق فلا يترتب عليه إلا ما يليق بحمده وحكمته. اشتد غضب الله، غضب الله ما يشتد إلا على أمر فيه من الخطورة والمعصية والمحادة لله ما فيه. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، واضح يعني سبب الغضب، واضح مناسبة هذا، دل الحديث على أن القبور ستتخذ أوثانا، وأن هذه الأمة سيقع فيها الشرك، لذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي قبره من اتخذ أوثانا. وأيضا المناسبة للتوحيد دل على أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادتها، والعبادة حق لله وصرفها لغير الله شرك به تبارك وتعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. هذا من المبهم، يعني إذا قيل سفيان هما متعاصران، سفيان الثوري أو ابن عيينة، ويمكن معرفته معرفة شيوخه، ولعل هذا هنا سفيان الثوري ولي ابن جرير بسنده عن سفيان. نعم، ولا يضر هذا الإبهام الشيخ، إيش ما يضر هذا الخفاء يعني، ما يضر كلاهما يعني، كلاهما طبقة واحدة وكلاهما إمام. نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء الأصنام. يقول قال كان يلت، نعم كان يلت، كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. نعم، طبعا مناسبة السويق هذا قريب من الثريد، يعني من سمن وقمح. كان يلت لهم فمات فعكفوا على قبره. عن ابن عباس قال كان يلت السويق، يقول فمات فما عكفوا على قبره. هذا الحديث أفاد بأن اللات في الأصل اسم الرجل، يعني معناها اللات، لت يلت فهو اللات. فلما مات غلوا في قبره، هو ما عنده شيء إلا أنه كريم، شوفوا الكرم يعني كيف يعمل في النفوس. فلما مات غلوا في قبره واتخذوه صنما يعبد من دون الله، فعلى هذا يعني يكون كل قبر غال الناس في تعظيمه سيؤدي إلى عبادتي وإن لم يسموه عبادة. عكفوا مجرد العكوف، العكوف هو طول المكث، يعني السويق كما مر عبارة يعني عن قريب من الثريد من سمن ومن قمح، وقد يحمص ويحمس ويطحن ثم يخلط بتمر أو ما أشبهه، ومن الأكل الطيب عند العرب. نعم. وهنا اللات والعزة ومنات يعني يضفون عليها اسماء للتفخيم، عزة من العزيز واللات من الإله على قول، ومنات من المنان. نعم. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يلت السويق للحاج. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. أحمد وابن أبي شيبة والخطيب والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبة. لعن مر معنا معنى اللعن. الزائرات المراد بها النساء، والزائرة مفرد اسم فاعل يصدق بالمرة الواحدة، يعني قلنا زائرة ولو مرة واحدة. وفي الحديث حديث أبي هريرة لعن الله زوارات القبور بتشديد الواو وهي صيغة مبالغة، بينهما فرق، أي مبلغ في النهي، زائرة ولا زوارة؟ زوارة، عشان بس شددكم الكلمة قلت زوارة. زوارة يعني تكثر التردد، يعني اللي ما تكثر التردد ليست داخلة في اللعنة، لكن زائرة ولو مرة واحدة تدخل في اللعنة. أي مشد، زائرة ولا زوارة؟ هي أحيانا تأتي مسائل همين طلاب، مثلا نقول وش معنى فراش؟ بمعنى مفروش. مثل غراس يقولون بمعنى مغروس. مثل كتاب بمعنى مكتوب. همين إمام يقولون بمعنى مأموم. الإمام مو مأموم، الإمام مؤتم به. وأحيانا مع طول الدرس أذكر في أحد الدروس درس عن النحت، النحت أن تعمد إلى كلمتين فأكثر فتعمل منها كلمة واحدة. العرب معروف مثل عبد شمس، إذا بغوا ينسبون ما يقولون عبد شمس، يقول عبد شمي، عبد الدار عبدري، بسم الله لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، بسم الله، حي على الفلاح، يقول حي على، فكنت أسأل مش معنى بسم الله البسملة، طيب ما معنى الحي على، حي على الفلاح، ما معنى الحوق له؟ فتقصدت أحد الطلاب وكان يجيد الرمي، تفضل، فقال الحوق له، عرفها تعريفا جامعا مانعا، هي العصفور الصغير. تعرفون الحوق له معروفة في النجد، فضحك الطلاب عليه كثيرا. الحوق له لا حول قوة إلا بالله، وأنتم هذا زوارات شدتكم. نعم تفضل. لعن الله زائرات القبور، يعني بمجرد زورة واحدة تلحقها اللعنة من خلال هذا الحديث. والمتخذين يعني الجاعلين عليها السرج، والسرج لمجرد الإنارة، هذا كله في تعظيم شأن القبور. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل أنه يعد ذلك من الكبائر، لأنه لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد، وأن هذا من كبائر الذنوب. طيب نعم. طيب وشو ما الصلة بين الجملة الأولى زائرات القبور والجملة الثانية والمتخذين عليها المساجد؟ الصلة أن المرأة ضعيفة ورقيقة العاطفة وقليلة التمييز، يعني ربما قادها ذلك إلى عبادة أصحاب القبور، لهذا قرنت بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طب الأقوال في زيارة النساء القبور، يعني أقوال، الأول التحريم القبور بل إنها من كبائر الذنوب، والثاني أنها مكروهة، كراهة لا تصل لحد التحريم كما في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، الحديث متفق عليه. الثالث أنها تجوز لحديث المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند قبر، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فانصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه فتعتذر فلم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر المستدلين ولم ينهها، وإنما أمرها أن تتقي وتصبر. قال بعضهم يعني هذا قول ضعيف بعد باستحبابها عند القبر ولم ينه عن الزيارة. يقول الصحيح، يعني الصحيح في هذه المسألة القول الأول، لأن حديث الباب خاص، والخاص يقيد العام، خاص بنهي النساء، والحديث الآخر عام، والخاص مقدم على العام. نعم انتهى. أحسن الله إليك، هذا كل قبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزورنه النساء؟ حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم السفر في بلد آخر لزيارة قبر والده أو أمه؟ قد يكون هذا من شد الرحل، إنما يسافر لأعماله، وإذا كان في هذا البلد يذهب إلى قبر أمه. وأيضا بعض الناس يتخذها مثلا في العيد، في العيد يخصص يوم العيد يوم الجمعة لزيارة القبور، هذا من التخصيص بما لم يخصصه الشارع. يقول هل السفر لأحد البلدان للصلاة في أحد المساجد والسماع إلى صوت قارئ يعد من شد الرحل منهي عنه؟ لا، أنت ما سافرت من أجل البقعة، سافرت من أجل الشخص، مثل الآن لو سافرت لتزور قريبك في أقصى الدنيا، هذا ليس لبقعة، هذا لشخص. هل الدعاء عند القبر بدون اعتقاد جائز؟ مثل من يموت والده فعند زيارة المقبرة يذهب لقبر والده يدعو له، ما فيه شيء، لا، إذا ذهبت إليه تسلم عليه وتدعو له. يقول روى عن ابن عمر كان في شرحه على مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حرك يديه أثناء قوله يطوي السماء كما حتى تحرك المنبر بيديه، فهل هاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز تمثيل المخلوق لما يحكي عن الخالق؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم مو بالتمثيل، أراد التحقيق. نعم. بالنسبة لعن زارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منها ولكنها رأته فمرت به مرورا، كان جهل إن شاء الله لعل ما عليها شيء، وهذا قول كما مر. وضع الطفل الصغير عند الميت، لا، وليس الإنسان إلا ما سعى. نعم.